Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Har lov til noe, kunne noe. هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Har du lov til å kjøre bil? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Har du lov til å drikke alkohol? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Har du lov til å reise alene til utlandet? يسمح أن يجوز Ha, få lov, kunne. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Kan vi røyke her? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ det lov å røyke her? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Kan man betale med kreditkort? هل يجوز السداد بالشيك؟ Kan man betale med sjekk? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Kan man bare betale kontant? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Får jeg lov til å ringe noen? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Får jeg lov å spørre om noe? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Får jeg lov å si noe? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Han har ikke lov å sove i parken. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Han har ikke lov å sove i bilen. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Han har ikke lov å sove på togstasjonen. أتسمح أن نجلس؟ Får vi lov til å sette oss? أتسمح بقائمة الطعام؟ Kan vi få menyen? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Kan vi betale hver for oss?